الحمد لله. يقول اللغز: صلاة رباعية سرية لا يشرع إقامتها في المساجد وليس هناك عذر من مطر أو غيره. الجواب: اجتمع عيد وجمعة فصلى العيد ولا تجب عليه الجمعة ولا يشرع إقامة الظهر في المساجد، بل يصليها في بيته جماعة بأهل البيت مثلا، والله أعلم.